الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على محمد وعلى الطاهرين. القول في كيفية الحكم. المدعي هو الذي يترك لو ترك الخصومة، والمعبر عنه بأنه الذي يخلى وسكوته. البحث في سير عملية القضاء وكيفية الحكم ومواقع الأطراف. قبل أن يتحدث المصنف في كيفية الحكم، لابد من تعريف كلمتين: كلمة المدعي وكلمة المنكر، حتى بعدئذ عندما نقول المدعي يطالب بالبينة مثلا، والمنكر يطالب باليمين، يكون واضحا معنى الموضوع. أما بالنسبة إلى المدعي فهنالك ثلاثة تعريفات للمدعي، وفي المنكر أيضا ثلاثة تعريفات: تعريف المدعي قلبه يصير تعريف المنكر، الأبيض والأسود، الأبيض ما يفرق نور البصر، الأسود ما يجمع نور البصر. التعريف متعاكس. أما بالنسبة إلى هذه التعريفات الثلاثة، المدعي التعريف الأول هو الذي يترك لو ترك الخصومة، هذا التعريف الأول. يعني أنا ادعيت على الشيخ إباءته، أنا إذا أتنازل عن القضية وأترك القضية، يعني بعد ما تابع القضية يلاحقوني أنا المدعي؟ يعني أنا أدعي على الشيخ هذه الإباءة، إذا بعدين تنازلت عن دعوة قبل المحكمة طرحت في دربي يلاحقوني قاضي يجيبني؟ يعيد يترك لو ترك، هذا هو المدعي. المنكر من هو؟ لا يترك لو ترك، يعني انا ادعت على الشيخ هذه العباءة مو شكل، قال في القضية خل نترك القضية يعفو الشيخ بيعف، وانما يجب ان يحضر الى المحكمة لكي يدلي بحجته. هذا هو التعريف الاول. المدعي هو الذي يترك من قبل لو ترك، اذا سكت يتركوا، هذا هو التعريف الاول. التعريف الثاني: وقيل المدعي من يخالف قوله الاصل. هذه التعريفات الثلاثة لها موارد اجتماع، يعني في بعض الموارد كلها متطابقة. هذا المثال اللي ذكرناه كل التعريفات متطابقة، وأكو موارد تختلف فيها هذه التعريفات الثلاثة. موارد الاختلاف بعدين نقول. القول الثاني يقول من يخالف قوله الأصل. أنا أقول أنا أطلب الشيخ هذه العباءة، أو الشيخ باع لي هذه العباءة، الأصل مع من؟ ها؟ الأصل البيع لعدم البيع، عدم البيع، فالأصل مع الشيخ. اللي الأصل ويا شنو يسموه؟ منكر. اللي الأصل ضده شنو يسموه؟ يسموه مدعي. وقيل هو من يخالف قوله يخالف الأصل. أنا أقول اللي طاعني الأصل عدم البيع فأنا مدعي، هذا التعريف الثاني. التعريف الثالث: من يخالف قوله الظاهرة. واضح؟ هذه قالت عباءة الشيخ مالي، الظاهر معنا مع الشيخ، فهو المنكر اللي يخالف قول الظاهر هو المدعي. أنا ادعي أن بيت زيد إلي الظاهر العرفي معنا ومخالف لي، فأنا هو المدعي والذي يوافق قوله على الأصل والمنكر. هذه التعريفات الثلاثة كلها متطابقة في هذا المثال، يخالف قوله الأصل أو الظاهر لا أعلم، والمنكر من هو مقابله، يعني من لا أضيف كلمة لا تدعي، والمنكر مقابل المدعي في جميع هذه التعريفات. على التعريف الأول المنكر من لا يترك، على التعريف الثاني من لا يخالف قوله الأصل، على التعريف الثالث من لا يخالف قوله الظاهر. ولا يختلف موجب، موجب يعني شنو؟ موجبها، موجبها يعني مقتضاها، مقتضى هذه التعريفات الثلاثة لا تختلف في الانطباق، وإنما عادة كلها تنطبق على إنسان مدعيا وكلها تنطبق على إنسان آخر منكرا. ولا يختلف مقتضى هذه التعريفات غالبا. مثال، كما إذا طالب زيد أنا، نجيب مثال حتى ليس الغموض في المثل، أنا زيد طالب عمرا يعني الشيخ بدين في ذمة الشيخ يعني في ذمة عامر، صحيح؟ أنا أقول أنا أطلب من الشيخ 1000 دينار. أو طالب مو بدين وإنما بعين في يده، قلت هاي عباءة الشيخ إلي، صحيح؟ فأنكر، من أنكر؟ عامر يعني الشيخ. فزيدون مدعي على كل التعريفات. ليش؟ فزيد لو سكت ترك هذا آخر قضية يلاحقوا؟ لا، حقي هذا حق تنازلت عن حقي بعد من إلى حقي، هذا اللي حق اللي مو حق، إذا مو حق الخب نحن يتابع اللي يأخذ مو الأشياء اللي مو حق، إذا حقي تنازلت عن حقي فزيد يعني أنا لو سكت ترك التعريف الأول أفرق عليه، فأنا المدعي ويخالف قوله الأصل. ليش؟ لأن الأصل عدم الدين، الأصل عدم انتقال العين إلى زيد يعني المدعي، ويخالف قوله الأصل. ليش قولي مخالف الأصل؟ لأصالة براءة ذمة عمر من الدين، الأصل هو مو مطلوب، هذا يا أصل أصالة العدم، أصالة البراءة، نشك واجب على عامل التعليمات، الأصل العدم. ويخالف قوله الأصل. ليش؟ يعني زيد لأصالة براءة ذمة عامر من الدين، هذا بالدين، خب العين شنو؟ وأصالة عدم تعلق حق زيد بالعين، نشك أنا المدعي تعلق حقي بهذه العباءة ببيع أو شراء أو ما أشبه، الأصل عدم تعلق حق، يعني أنا ما إلي حق بهذه العباءة، فمن صار المدعي؟ أنا صرت المدعي، لأن قولي مخالف للأصل. ويخالفه قوله قول منه زيد الظاهر. ليش؟ الظاهر هاي العباية مال منه؟ ها؟ ما لبعض عباية هو الأرض مال، أما أنا أقول هاي العباية لي، قولي مخالف للظاهر فأنا مدعي على كل التعريف. ويخالف قوله الظاهر من براءة عمرو، هاي من براءة عمرو شنو معناه؟ أحسن، يخالف قوله الظاهر، الظاهر ما هو؟ ها؟ الظاهر هو براءة ذمة عامر، واضح؟ لأن الظاهر أنه كل إنسان في الأشياء اللي عنده عنده، الظاهر أنه أنا مو مطلوب، هذا الظاهر العرفي، العكس يحتاج إلى دليل. ويخالف قوله زين، يخالف الظاهرة، الظاهر شنو؟ من براءة عامر. فإذا زيد صار مدعي. نجي إلى الشيخ اللي هو عمر، وعمر لا يترك، إذا شنو يصير؟ منكر. يعني أنا أقول هاي العباية مالتك، هو يقول عيفني ويروح على دربه، يعرفون الشيخ يأخذه ويودوه للمحكمة، صحيح؟ مثل بالشيخ لقربه منه، لا إذا كان بعيد ما كان المثل فيه. وعمر لا يترك، إذا شنو يصير؟ منكر. ويوافق قوله الاصل اذا هو منكر، ويوافق قوله الظاهر اذا هو منكر. ليش يوافق قول الاصل؟ الاصل هو مطلوب. يوافق قول الظاهر لان ظاهر من العباية اللي عليه ماله مو مالي انا المدعي، صحيح؟ فهو من هو عمر، فهو مدعى عليه، صحيح؟ وزيدون انا مدعى على جميع التعريفات، فجميع التعريفات احنا تطابقت على انني مدعي والشيخ منكر. بلي عمر، لان انا اقول هاي العباية ماتي ويقول لا، لا يعني منكر، اللي يقول لا هو المنكر. شنو هو وضع اليد حجة فهو منكر، والقول دائما مع المنكر، يعني اللي يتقدم في كل المعارك القضائية هو المنكر. المدعي اذا جاب بينة بها ما جاب بينة قول المنكر يتقدم. شنو ها بالي يقول هذا الشارك ما يخالف الحيثية مفردة، قاعدة أصولية وفلسفية. يعني احنا الحيثية مفردة، يعني اذا واحد هم ابو هم فاسق، من حيث انه ابو يحترم وما يحترم؟ نعم يجب احترام. من حيث انه فاسق لا يجب احترام، واضح؟ هذا الى حيثية جنبة. فالإنسان هم عالم، عالم فقه، هم طبيب، إحنا إلى صار حتى مثلا شرعين نروح نسأله، ليش نسأله؟ لأنه طبيب؟ لا، لأنه عالم. أما إذا تمرضنا نسأله ليش؟ ها؟ لأنه طبيب. يعني في الواقع هذا إلى شخصيتي أنا، عندما أقول مثلا زيد عامر سرق مني هذه الحبائل، واحد أنا مدعي، واحد أنا متهم، إذا جررت إلى المحكمة لا من حيث أني مدعي، من حيث أني متهم، بدليل أنه إذا شنو كانت تهمة بلا ادعاء، طريقة الدوران والترديد المنطقية، تهمة بلا ادعاء، كل الزيت زاني، أكو ادعاء هذا، ليس مو ادعاء قضائي، أي تهمة يجرر المحكمة على المتهم لولا، نعم. إذا دعوة بلا تهمة، قلت الشيخ باع لي هاي العباية، بلا تهمة، داتهم. هو قال لا، في جلسة عادية. يجرون المحكمة، يجرون المحكمة. فإذا إذا واحد جر إلى المحكمة لأنه متهم، مو لأنه مدعي. من حيث أنه متهم يجر إلى المحكمة. يعني ها مدعى عليه ما تعتقلي ما يعجب يحصل يجد وكيل للمحكمة. ذلك ما بيشكل، ما قرأنا في كتاب الوكالة. الوكالة مولاد واحد هو يقدر يجوز وكيل المحكمة. أصلا مستحب ويستحب لذوي الشرف والمروءة أن يوكلوا في قضاياهم. هذا مثلا. خذ إذا هاي التعريفات كلها صارت منطبقة، ليش العلماء اختلفوا؟ كل واحد اللي يقول تعريف ما يقبل تعريف الآخر، يقول ها أكو اختلاف بين هاي التعريفات. يعني في بعض المواقع فالتعريف زيد يصير مدعي، فالتعريف عمرو يصير مدعي. إذا اختلف المدعي والمنكر الأحكام تختلف. يعني الفقيه اللي يقبل التعريف الأول غير الفقيه اللي يقبل التعريف الثاني حكمه، وليختلف. وقد يختلف من يختلف المسألة تحتاج إلى دقة. وقد يختلف من يختلف ها موجب، قال ولا يختلف موجبها، يعني مقتضى التعاريف. وقد يختلف. مثال: كما إذا أسلم زوجان قبل الدخول، رجلان كافران تزوجا، عقدا على حسب عقدهم، تصرفوا بالكنيسة وعقدوا. خلينا نقول مثل الخارجية: إذا أسلم بعد الدخول، اللي المصنف ما متعرض لهاي المسألة، إذا أسلم بعد الدخول، يعني دخل أحدهما بالآخر ثم أسلم، هذا كم صورة بيه؟ لان لو في آن واحد اسلم لو الزوج قبل الزوجة لو الزوجة قبل الزوج فثلاث صور بعد الدخول وثلاث صور الدخول اما مع او الزوج قبل او المرأة قبل فثلاث صور صارت نجي الى صور بعد الدخول اذا بعد الدخول في لحظة واحدة اسلم يعني اجوا من المحكمة في لحظة واحدة اثنين اسلموا يم المسلم كم واحد آمنا برب العالمين شنو حكمهم؟ زواجهم باقي وانتهت القضية ماكو مبرر لإبطال هذا الزواج واضح هذا؟ واضح لأكو بإشكال واضح بعض ليش زواجهم يبطل؟ كان كافرين زواجهم صحيح ليش صحيح؟ لأن لكل قوم النكاح صار مسلمين زواجهم صحيح مسلمهم مسلمين مسلم متزوج مسلمين انتهت القضية شنو؟ هل يحتاج الى تجديد عقد لو ما يحتاج هذا بعد اخر المهم دورهم ما يبان يعني العلقه الزوجيه تظل هذا واحد انت مع عقد لو بدات هذا بحث ثاني البحث الثاني هو انه الزوج قبل الزوجه اسلم هذا كله بعد الدخول الزوج لا مانع ان يتزوج امرأة كتابية مثلا او فضوها انسان كتابية مسيحية شلون مانع من ذلك يتزوج مسيحية منذ البداية لو يتزوج مسيحية في ماذا في الانتهاء يعني مسلما منذ البداية يتزوج مسيحية ما بيه اشكال يديم الزواج على المسيحية ايضا ما بيه اشكال هذا القسم الثاني القسم الزوجة قبل الزوجة السنة والسنة متزوجة الزوجة فورا تأخذ عدة لأنه الكافر ما إلى حق يتزوج مسلمة أبدا واضح ولو المسلم إلى حق يتزوج الكافر إذا كانت كتابية فالزواج في الباطل تأخذ عدة تأخذ العدة يا عدة المعروف أنها عدة الوفاة يعني تفرض زوجة ميت إنما الميت كفر أحيائي ولو هذا موجود لكن في الواقع ميت لأنه ميت الروح تأخذ عدة إذا الزوج رجع في خلال العدة فهي له إذا ما رجع حتى انقضت العدة انتهى الزواج هذه الثلاث مسائل في بعد الدخول عدة الوفاة لا صار حي بعد صار حي كان ميت صار حي أدري إذا الميت صار حي ما لحظة واحدة غطى أحياء وزوجته بعد أكو احتمال شخص يعني تكون زوجته هاي ثلاث مسائل أنت هذا تفسير كتاب النكاح ما علينا نقول اختلافات العلماء في هاي المسائل إيش ثلاث المسائل الأخرى قبل الدخول يعني عقده بالكريفة صحيح عقده بعدين أسلم إذا أسلم معه معلش إذا الزوج قبل الزوج أسلم بيقول معلش أما إذا الزوجة قبل الزوج الزوجة قبل الزوج أسلمت شنو يصير؟ النكاح ينفتح عكس بعد الدخول بعد الدخول شنو كانت تأخذ؟ تأخذ عدة والعدة رجع لو ما رجع هاي مثلا ثانية أما إذا قبل الدخول الزواج يصير يفضل خلاص بعد الزواج يعني مو موجود إطلاقا يعتبر غير موجودا بالمرة شنو؟ هو يعني خلاص بعدين الزواج مصر يعتبر الوجود كالعدم امرأة غريبة وعقد ثاني اذا هذا تم لاحظوا المسألة الزوجة والزوجة اختلفا قبل الدخول الزوجة تقول انا اسلمت قبله فالزواج شنو باطل الرجل يقول اسلمنا معا فالزواج شنو صحيح واضح المسألة خلص من المتعامل المتعامل الزوج يقول أسلمنا معا الزوج شنو تقول أنا قبل أسلم من المدعي من المدعي الجواب أحسن لازم نحاول التعريفات نجيب واحد واحد من الفقهاء نجي للفقيه الأول شنو تعريفك يقول المدعي من لو ترك ترك مو هذا من اللي لو ترك ترك في هاي القضية؟ ها؟ الزوج والزوجة زوجة؟ زوجة إلى كل شيء ما قالت شو شو نسوي؟ أصلا الزوجة هي سكتة وما أجت للمحكمة، شو نسوي؟ نحضر الزوج من بيته؟ ما شو عليه؟ أما إلى شنو؟ ها؟ الزوج سكت والزوجة دعت عليه أنه أجت المحكمة دعت عليه أنه تزوجنا أنا حسامت قبل فتزوجنا باطل وأنا ما أروح إلى بيته وما إلى حق فيه. الزوج عطل يطوره يخلوه ما يخلوه يجيبون المحكمة جاوب هذا الادعاء. فإذا منو صار مدعي؟ الزوجة صارت مدعية. منو صار منكر؟ الزوج. الحق مع منو؟ مع المنكر يعني مع الزوج. الزوج يحلف ويأخذ زوجته ويوديها للبيت. طبعا مع عدم البيت ولا لا بينة. شنو؟ لا الزواج مسلم بالعكس الزواج مسلم الكلام في بقاء الزواج. من انت طرف المعركة الاولى؟ الزوج دقيق. ونجي الى القول الثاني. القول الثاني شنو كان؟ من يخالف قوله الاصل. هذا شنو؟ من يخالف؟ مدعي. ما يحتاج يسكن تصبون تصبون الدين كافية. نجي للقول الثاني. من يخالف قوله الأصل. واضح؟ من اللي يخالف قول الأصل؟ ليش؟ لأن الزوجة تدعي التعاقب. الأصل عدم التعاقب. الزوجة هنا تقول تعاقب يعني تدعي تأخر أحد الحادثين عن الآخر. أكو مثلا الحادثان في الأصول، الحادثان والحادث الواحد مثلا عويصة الأصول كلش. وأعتقد الظاهر المصنف هنا مو صحيح دا يحكي حسب المقاييس الأصولية. الزوجة تدعي تعاقب الحادثين، الأصل عدم التعاقب. ها؟ الأصل عدم التساوي. الكلام اثنينهم اسلم معا او متعاقبا. الاصل عدم التعاقب. ها الاصل مع هو الاصل التعاقب مثلا من المسائل دول مثل الدين. الاصل عدم التعاقب. ثاني كنا كلام المثلث هو مو صحيح. الاصل عدم التقارب. نرم خلاف الكلام يعني ما عدنا مرد على ما يقوله المصنف كنا اصوليا كانه باشكال. الاصل عدم التعاقب صحيح. الزوجة شنو تدعي؟ التعاقب يعني واحد بعد الثاني مو معا فهي خلاف الاصل. اذا خلاف الاصل شنو تصير؟ مدعية. لان اللي طول خلاف الاصل هو المدعي. اذا صارت مدعية الزوج يكون منكر. إذا كان منكر قولين قدم أيضا القول الأول والثاني ما اعترفا. أول نجي إلى القول الثاني. من يخالف قوله الظاهر. من اللي يخالف قول الظاهر؟ الزوج أو الزوج؟ عادة عندما الزوج وزوجة يسلمون في لحظة واحدة جنب المحكمة أسلمنا لرب العالمين لحظة واحدة يقولون لو معا أشهد أن لا إله إلا هو الآخر من أفاصلة حتى لو زوج قبل لو زوج قبل. الظاهر شنو هو؟ التعاقب لو عدم التعاقب. عدم التعاقب. يعني الظاهر هو التعاقب. الظاهر هو التعاقب يعني واحد بعد الثاني مو معا. معا ما عنده فرق. يمكن الفرق هالشكل معا؟ يجون يم المجتهد يقول اشهد في لحظة واحدة. ألف اشهد ويرفع من حلف. يصير ما يخالف لكن نادر له كثير. ماذا؟ هذا لو زوج قبل يبدأ لو زوج قبل. فإذا الظاهر مع منو؟ مع الزوجة. الظاهر مع الزوجة. لأن نقول واحد بعد الثاني. إذا كان بعد الثاني فمن اللي يصير مدعي؟ الرجل يصير مدعي. لأن قوله خلاف الظاهر. قوله شنو يقول معا؟ فهو صار مدعي. إذا صار مدعي الزوجة تصير مذكرة تحلف والله. تنفي كلامه وتنتصب العرق الزوجية. بلي التساوي الدقي هي لحظة واحدة مهمة. هاي بس ما قالت أشهد أن لا إله إلا الله والشهادة الثانية صارت متمم. بعد لحظة أسمي هاي الفاصلة انتهت ليش؟ في لحظة واحدة يحطون الساعات على الثواني. في لحظة واحدة ألف أشهد ورسول الله خاء رسول الله أيضا في لحظة واحدة. ها؟ إيه؟ لا كان بداية ونهاية لأن بمجرد النهاية تنتهي في لحظة واحدة. يقولوا لحظة واحدة هذا لا لو مسابقة يسوون لو مثلا عملية رياضية. ها؟ ابنهم يقول والده بعد ابنهم يصلي عنهم فلا اخر حياة ما يصير. هاي الوظيفة هو لازم يقول ما يصير. فاترح الفقيه اللي يقول بالاول والثاني من يتصرف في المعركة الزوج. اما اذا الفقيه قال بالقول الثالث من ينتصر الزوج. دقوا زين وقارن وقد يختلف الموجب كما إذا أسلم الزوجان قبل الدخول. ليش قبل الدخول؟ لأن بحثنا في الفسخ. أما بعد الدخول تجي مسائل العدة وما أشبه فسخ ماكو. أسلم الزوجان قبل الدخول فقال الزوج أسلمنا معا في لحظة. فشنو النتيجة؟ فالنكاح باطل. واضح؟ وقالت المرأة مرتبة. شلون مرتبة؟ يعني الزوج يقول أنا أسلمت قبل الزوج فلا نكاح. النكاح باطل ومنفسخ. فهي الزوجة على التعريفين الأولين مدعية. ليش؟ نجي للأول. لأنها لو تركت الخصومة لتركت. إذا زوجة كل شيء ما قالت يعرفوها لو ما يعرفوها يرحم في زوج في بيتهم هو معصوم وضع في الزوجي من يتاقعهم. لأنها لو تركت الخصومة لتركت واستمر النكاح المعلوم وقوعه. النكاح مسافر لا يستمر النكاح حتى مكان على مكان. أما الزوج ما يترك القضية. الزوج تقول الزواج باطل يقول عيف القضية امشي خيروه يعيفوه لا يحضروه للمحكمة. والزوج لا يترك لو سكت عن شنو زوجة. ليش لا يترك؟ لدعم الزوجة انفساح النكاح. فمن ترك ترك من هو؟ من ترك ترك الزوجة فهي مدعية. والقول قول الزوج هذا قول أول. القول الثاني شنو كان يقول؟ من يخالف قوله الأصل. الأصل عدم التعاقب. هذا الأصل في نفع من هو؟ الأصل عدم التعاقب. عدم التعاقب في نفع الزوج لأن الزوج تدعي التعاقب. الأصل عدم التعاقب. فمن يخالف قول الأصل؟ الزوجة. الأصل عدم التعاقب. الزوجة تدعي التعاقب. الأصل عدم التعاقب. فإذا هي تكون مدعية كالأول. والأصل عدم التعاقب. ليش؟ لاستدعاء التعاقب تقدم احد الحادثين على الاخر. حادثين يعني منه يعني اسلام هذا واسلام هذه. هذا حادثان صحيح. الزوجة تقول احد الحادثين يعني اسلامها تقدم على اسلامه والاصل عدم التقدم. واضح الجواب؟ الاصل عدم التقارن. في الكفاية كاتب الاصل عدم التقدم الاصل عدم التأخر الاصل عدم التقارن. كلها أصول في عرف واحد وكلها صحيحة. فإذا تعارض أصل عدم التقدم وأصل عدم التأخر شنو يصير؟ تتفق من المدعي ومن المنكر مو واضح. أما المسائل المشكلة في القضاء كثيرا ما تصير اللي المدعي والمنكر ما يصير واضح منه. أدري هذا إذا قبلنا التعريف الأول. أما إذا ما قبلنا التعريف الأول قبلنا التعريف الأول ثلاث صار التعريف الثاني شو يسوي؟ كلهم تعريف رابع. المدعي ومن كم يقع ورجع للرب غير متعب للمركب. وانزلنا من السماء ماء طهورا. ما شنو مقياسه؟ ها؟ ليش عارف؟ ليش ما يسمي ماء تقول هذا طهور؟ المياه الزاجية ماء له مو ماء نرجع له. من المتعب من المركب؟ ليش عارف؟ إذا رجعنا للعرف شنو يصير؟ بلي إذا رجعنا للعرف العرف هو اللي يشكل واضح؟ شنو؟ نأخذ بالغالبية. إذا ماكو غالبية مثلا تصير خامضة يرجع الأصول العملية. لا أصول عملية تحل المسألة. نرجع للعرف حسب المسألة صغر ما حسب المسألة أصول عملية ما في البراءة احتياط استصحاب لا فالاستصحاب الزوجية نسوي وانتاج القضية للتدعاء يتقدم احد الحاجتين على الاخر والاصل عدم التقدم زياد كمن صار المدعي على القول الثاني الزوجة ليش لان ادعت التعاقب والاصل عدم التعاقب فقولها مخالف للاصل فهي مدعية اما ندير القول الثالث وعلى القول الثالث القول الثالث شنو هو يؤمن بالظاهر الظاهر هو الملاك وعلى الظاهر يعني على جعل الظاهر ملاكا ومقياسا الزوج مدعي ليش الزوج مدعي يعني قول خلاف الظاهر الزوج شنو يقول في لحظة واحدة خلاف الظاهر لبعد التساوق تساوق يعني شنو يعني التآين يعني وقوع الإسلامين في آين واحد صحيح؟ فمن يصير المدعي؟ الزوج يعني قول خلاف الظاهر فعلى الأولين التعريفين الأولين يحلف الزوج ويستمر النكاح لأن على التعريف الأول الزوجة كانت مدعية ما لها بينة فالمنكر يحلف ويأخذها ويوديها إلى بيته صحيح؟ فعلى الأولين يحلف الزوج ويستمر النكاح ويوديها الى بيته وعلى الثالث من كان المدعي الزوج كان مدعي المرأة منكرة تحلف المرأة اللي شنو تحلف على نفي قول الزوج ويبطل النكاح وتروح على دربها وتتزوج واحد اخر واضح فاتضح الفرق بين القولين الاولين والقول الثالث القول الثالث يكثر عن القول الأول عن القول الثاني خب شو الفرق بين الثاني والثالث شو الفرق بين الثاني وبين الثالث الأول والثاني خب صار واضح الأول والثاني صار واضح الأول والثالث صار واضح معلوم دولة الأول يخالف الثاني لا الأول والثاني كان ضد الثالث ففرق الأول الثالث مع الأول واضح فرق الثالث مع الثاني أيضا واضح شنو يقع عندنا فرق الثاني مع الثالث تصدقوا احنا شنو قلنا يعني احنا قلنا الأول والثاني ضد الثالث الأول والثاني ضد الثالث واضح ولا لا هسه نريد نجيب مثال ان الثاني ضد الثالث هذا شكو بيها احنا البحث اللي قلنا الاول والثاني ضد الثالث نعم هسه نجيب مثال اللي الثاني ضد الثالث شو الاشكال في ذلك خلينا ناخذ شيء احنا نريد نجيب مثال المثال الأول هم الأول هم الثاني ضد الثالث المثال الثاني الثاني ضد الثالث أكوش كان في ذلك؟ ما أكوش كان في ذلك يعني حتى نجيب المثال بعدين نقول فرق فيما بينهما وكذا لو ادعى الزوج الانفاق مع اجتماعهما ويساره وأنكرته فمعها الظاهر ومعها العاصفة تنطبق على ثاني شو هذا الفرقين الأول هو مختلف الزوج وزوجة 60 سنة عايشين بالبيت الزوجة مغني كل يوم يجي للبيت وفلان بعد 60 سنة الزوجة تروح المحكمة تقول يا أيها المحكمة يا أيها القاضي هذا الزوج 60 سنة ماذا ينفق علي وانا كل الغداء والعشاء دا ادبره فلازم يعطيني مثلا 100,000 تومان ما 60 سنه لو مليون تومان من المدعي. نيجي للمقياس الثاني، من يخالف قوله الظاهر. من القول يخالف الظاهر؟ الزوجة. إذا المدعية إذا هي منهزمة، كل مدعي منهزم. إذا ما ينبي من يخالف قوله الأصل، من يخالف قول الأصل؟ ليش؟ نشوف أنفق أو لم ينفق. الأصل عدم الإنفاق ولا أنفق، كل حادث الأصل عدمه. هذا ثابت من الناحية الأصولية، الإنفاق أمر حادث، الأصل عدم الإنفاق. يعني نشوف الواجب أنه ينفق، لكن أنفق أو لا الأصل يقول، يقول لا. إذا قال لا لازم عليه يعطي مليون ثم ما في 60 سنة. هم يدخلون التعريف الثاني. ها؟ ما ندري ايش منطق لو مليون في الماضي. لكن نقول 60 سنة نقول شهريا مضى على الزواج، الزوج جاي المحكمة تقول هذا شهريا ماذا يعطيني فلوس؟ من يخالف قول الأصل؟ الزوج يقول أنفقته إلى وجود خلاف الأصل، العدم هو الأصل. أما الظاهر أنه منطق لو ممكن. منفق. فقول الزوجة مخالف للظاهر. فالزوجة شنو صارت؟ على القول الثالث مدعي. الزوج على القول الثاني مدعي. نجي الى القول الاول. القول الاول شنو قال؟ من ترك ترك. من اللي من ترك ترك؟ الزوج. اذا مش بتجي للمحكمة ما عندنا قضية. صحيح؟ فاذا على القول الاول الزوجة شنو صارت؟ مدعي. على القول الثاني اصبر، على القول الاول صارت مدعي، على القول الثالث مدعية، على القول الثاني منكرة. هذا هو الفرق بين الاول وبين الثاني. المثال الاول اولا وثانيا مدعية وثالثا منكرة. المثال الثاني اولا وثالثا شنو؟ مدعية وثانيا منكرة. اتضح الفرق بين المثالين؟ لا. المسألة مسألة الظاهر والأصل سيالة. اتضح الفرق بين المثالين؟ جلس خارجين فرق بين المثالين. هاي مسألة سيالة. واحد احنا 10 سنوات بسببنا 10 سنوات حتى نشوفه. احنا 30 يوم يصير من الخباز خبز. بعد 30 يوم الخباز يروح من المحكمة يقول هذا 30 يوم يشتري من الخبز وما بطل فلوس. تطول فلوس. من المدعي ومن المنكر. نفس المسألة. إذا قلنا من يخالف قول الأصل؟ القصاب ما عرف. من يخالف قول الأصل؟ ها؟ من يخالف قول الأصل؟ مشتري. لأن هذا المشتري يدعي أنني أعطيته الأصل على ملاحظة للتوامين. صحيح ولا لا؟ فمن اللي يخالف قول الأصل؟ مشتري. فالجنية يصير مدعي المشتري. من يخالف قول الظاهر؟ الظاهر كل واحد يشتري خبز يطلب فلوس. هذا فتقولها إذا هاي خبابين هاي الزمان اللي ما يكون طعم عادة. فالظاهر أنه ما أخذ منه فلوس. فمن يخالف قول الظاهر؟ الخباب وهو مدعي. فعلى القول الثاني من ينهزم؟ من يخالف قوله الآخر. من ينهزم؟ المشتري ينهزم. على القول الثالث من ينهزم؟ خباب. على القول الأول من ينهجم؟ خباز ينهجم. لأن لو ترك ترك الخباز يبقى على ترب ما حد ما عنده شغل يحب على ترب. علينا بالآخر. منو قال علينا بالظواهر؟ إذا نقول علينا بالظواهر أول يومية نتاحث الخباز ويا المشتري يتناجعون. يتناجعون؟ الحمام الظاهر انه نجس لو مو نجس. الحمام نجس لو مو نجس ظاهرا. الاخ يقول انه مو نجس. الظاهر يقول نجس. فعاد كل مجنبي يكون نجس يجيب الحمام. ها؟ الاخ الظاهر يقول انه ظاهرا نجس. الاخ يقول على اخر حاجة من نجس كله فيها انك طاهر من يتقدم في المعركة. الاخ لو الظاهر. الاخ يتقدم. الظاهر الحمام نجس. خد شنو؟ لا عاد هودة جديدة العهود الجديدة قبلنا اللي ما الكرة، أما في العهود القديمة كان اللي ما كان كرة كل ما قليل الظاهر أنه نجس. خلينا بيشوفوا قاع الحمر. فش مثالها المرافق الصحية، مو هذا الإثناء ماله، لا هذا الحافة ماله المنحنية ظاهر أنه شنو نجس. خلاص يقول مو نجس، من يتقدم بالمعركة خلاص. الوالد يقول كل هذه الأقوال مو صحيحة، المدعي والمنكر مقياس عرفي، وإحنا ما علينا بهاي التعريفات، لأن هاي التعريفات كلها مستخرجة من جيد الفقهاء والعرف والمقياس. صلى الله على محمد وعلى الظاهرين.